بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس قراءه كتاب التحفه السنيه والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في نواصب الفعل المضارع، ومر معنا أن الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع 3 أقسام. فما هي؟ قسم ينصب بنفسه، وهي أن ولن وإذا وكي، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. فالذي ينصب بأن مضمرة بعده جوازا سيأتينا اليوم إن شاء الله أنه لام التعليل فقط، والذي ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا هي بقية الأحرف. وكنا قرأنا الكلام عن أن ولن وإذا. فأن كيف يقال في إعرابها؟ ما معنى كونها حرف مصدر؟ أنها تسبق ما بعدها بمصدر، يؤتى بمصدر الفعل الذي بعدها. وما معنى كونها حرف استقبال؟ أنها تخلص المضارع للاستقبال، أي تخلص زمنه للاستقبال بعد أن كان محتملا للحال والاستقبال. ولن كيف يقال في إعرابها يا عبد الرحيم؟ لن راجعت، ها، حرف نفي ونصب واستقبال. وإذا حرف جزاء وجواب ونصب. أحسنت. ما معنى كونها حرف جواب؟ ما معنى كونها حرف جواب؟ أنه يجاب بها عن كلام يسمعه السامع أو يقرأه أو كذا. وما معنى كونها حرف جزاء؟ أن ما بعدها جزاء لما قبلها. ويشترط للنصب بها 3 شروط يا إبراهيم: أن تكون في صدر جملة الجواب. ما معنى صدر؟ نعم، أحسنت. أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. نعم، ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل. إلا 3 أشياء، وهي القسم والنداء ولا النافية. فهاتي لنا مثالا مستوفيا للشروط يا توفيق. وقال لك قائل سأزورك، فتقول إذن أكرمك. فالشروط هنا انطبقت، لأن إذن في أول جملة الجواب، بخلاف ما لو قال فأنا سأكرمك مثلا، فأنا إذن أكرمك. فهنا لم تصير الجملة هذه مبدوءة بإذا، بل قد سبقها كلمة فأنا، فاختل الشرط. وأيضا قال إذا أكرمك، فماذا وقع المضارع بعدها مستقبلا، يعني أن الإكرام سيحصل بعد هذا الكلام الذي هو إذا أكرمك، ولم يفصل بينها وبين المضارع فاصل. فإذا قال إذا ورب الكعبة، كيف يقول في الفعل؟ أكرمك. لماذا؟ لأنه فصل بينه وبين الفعل فاصل. ها، الفاصل قسم، حتى لو طال، حتى ولو قال ورب الكعبة، فيعتبر هذا فاصلا مغتفرا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما كي فحرف مصدر ونصب. حرف مصدر مثل ما قلنا في أن، فتسبك الفعل الذي بعدها بمصدر، نأتي بمصدر الفعل الذي بعد كي كما كنا نفعل في أن. ونصب لأنها تنصب المضارع. ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل، هذا شرط للنصب بكي، أن تتقدمها لام التعليل. لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا أو تتقدمها هذه اللام تقديرا نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة. يشترط في النصب بكي أن تسبقها لام التعليل إما لفظا يعني أن يلفظ باللام أقول اجتهد لكي تنجح فلفظت باللام اجتهد لكي تنجح فكي هنا حرف مصدر ونصب. لماذا عملت النصب؟ لتحقق الشرط وهو تقدم اللام فنقول اجتهد لكي تنجح لكي اللام لام التعليل حرف جر وتعليل وكي حرف مصدر ونصب وتنجح فعل مضارع منصوب بكي ومثله الآية التي ذكرها لكي لا تأسوا. من يعرب هذا المثال؟ نعم اللام حرف جر وتعليل وكي حرف مصدر ونصب ولا نافية وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون. أحسنت لأنه من الأمثلة الخمسة والواو فاعل والألف فارقة هذه الألف تسمى الألف الفارقة. طيب لا فصلت بين كي وبين الفعل لكن هذا لا يؤثر كي لا تأسوا فلا فصلت بين كي وبين الفعل فلا يؤثر هذا كي يعني لا نافية لا عمل لها وكي تعدتها إلى تأسوا فنصبته واضح. فإذا لكي لا هي مكتوبة عندنا ككلمة واحدة لكنها في الواقع كم؟ ثلاث كلمات اللام كلمة وكي كلمة ولا كلمة. اللام كلمة مستقلة لأنه حرف جر وتعليل وكي حرف مصدر ونصب ولا حرف نفي. إذن هذه ثلاثة أحرف لكنها كتبت بدون فاصل. طيب وقول أو تتقدمها هذه اللام تقديرا هذا التقدير كيف نعرف أن اللام هنا مقدرة؟ قال نحو قولي تعالى كي لا يكون دولة. تعرف تقدير اللام باعتبارك أنت أيها المعرب يعني أنت عند الإعراب إن قدرت اللام فالنصب بكي وإن لم تقدر اللام فالنصب بأن مضمرة كما سيأتي. أنت عند الإعراب لك أن تقدر اللام فالآن هنا كي لا يكون دولة عند الإعراب أنا إن قدرت اللام أقول كي حرف مصدر ونصب. غيري لو جاء يعرب ولم يقدر اللام فيجعل كي نفسها حرف تعليل ويجعل النصب بأن مضمرة كما سنقرأه من كلام الشارح. إذن قوله أو تتقدمها هذه اللام تقديرا من الذي يقدر اللام؟ المعرب الذي يقدرها هو المعرب. فلو قلت لك اجتهد كي تنجح فأنت في إعراب كي إن قدرت اللام قلت كي حرف مصدر ونصب. لو قلت لك هل تحقق الشرط؟ تقول نعم لأني قدرت اللام يعني قدرتها موجودة في الضمير مضمرة غير موجودة في اللفظ واضح؟ طيب فكي لا يكون دولة من يعرب هذا المثال؟ نعم جاهد كي حرف مصدر ونصب هذا على تقدير ماذا؟ على تقدير اللام. لو جاء معرب ولم يقدر اللام له ذلك؟ نعم له ذلك. طيب نعم ولا نافية لا محل لها من الإعراب ولا تعمل شيئا ويكون فعل المضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسن. قال رحمه الله فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة وكانت كي نفسها حرف تعليل. يقول إذا كان الشخص لم يقدر اللام قبل كي هذا راجع إلى المعرب نفسه، رأى ألا يقدر اللام، فنقول هنا كي حرف جر وتعليل، مثل ما نقول في اللام، كي حرف جر وتعليل، والفعل الذي نصب بعدها مثلا اجتهد كي تنجح، نقول تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، منصوب بأن مضمرة. ما معنى مضمرة؟ مقدرة في الضمير، مقدرة في الضمير، بأن مضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا قلت لك اجتهد كي تنجح فأعربه على التقديرين يا من، نعم أعرب اجتهد كي تنجح على التقديرين، وجود اللام وعدم وجود اللام. اجتهد فعل أمر مبني على السكون لا محل له من مبني على السكون، نعم لا محل له من الإعراب، والفاعل مستتر تقديره أنت، هذا في المثالين. كي حرف مصدر ونصب، هذا على أي اعتبار؟ على اعتبار تقدير اللام. طيب، وتنجح فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، معنا مصدر منسبك أو لا؟ هل هناك مصدر سينسبك من هذه العبارة كي تنجح؟ لأن كي حرف مصدر، فإذا ماذا؟ يقدر المصدر من الفعل الموجود كي تنجح، يعني ما هو المصدر؟ المصدر النجاح، أليس كذلك؟ نحن نقدره مجرورا باللام هذه التي قدرناها، نحن قدرنا وجود لام، فإذا نقول اجتهد كي تنجح، اجتهد لنجاحك، اجتهد لنجاحك. من أين أتينا بهذه اللام؟ هذه اللام هي مقدرة في الضمير، واضح أو لا؟ اجتهد كي تنجح، قلنا كي حرف مصدر ونصب لأننا قدرنا اللام، تنجح فعل مضارع منصوب بكي. طيب، والمصدر هذا الذي سبكته كي مجرور باللام، أي لام؟ التي هي مقدرة، قدرناها نحن، اجتهد لنجاحك. وعلى الاعتبار الثاني كي حرف جر وتعليل مثل اللام، هي نفسها تقوم مقام اللام، حرف جر وتعليل، تنجح، أحسنت، تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي، مضمرة وجوبا يعني التقدير، كي أن تنجح، كي أن تنجح، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي. والمصدر، ها؟ ما في مصدر، لماذا؟ لأن كي حرف جر وتعليل، ما هي حرف مصدر؟ نعم ليست حرف مصدر، لكن قد أتيت بحرف مصدر آخر وهو أن، نعم، يعني اجتهد لنجاحك. من أين أتينا باللام أيضا؟ هي معنى كي، أي اللام هي معنى كي، فالتقديران متماثلان، إنما الخلاف في التعبير، أو الاختلاف في التعبير عند الإعراب، الاختلاف في التعبير عند الإعراب، إما أن تقول منصوب بكي، وإما أن تقول منصوب بأن مضمرة. متى تقول منصوب بأن مضمرة يا عبد الرحمن؟ إذا ماذا؟ إذا دخلت كي، هي موجودة في الجملتين كي، نعم، إذا لم نقدر اللام قبل كي. ومتى نقول منصوب بكي؟ إذا قدرنا اللام. والمصدر على الحالين، المصدر المنسبك مجرور باللام، مجرور باللام، واضح هذا؟ طيب، إذن هذا هو الحرف الرابع من النواصب التي تنصب المضارع بنفسها، أعدها، نعم، ما هي النواصب التي تنصب المضارع بنفسها؟ أن ولن وإذن وكي. فأن حرف عند الإعراب حرف مصدر ونصب واستقبال، ولن نفي، حرف نفي، لا ليست حرف مصدر، لن حرف نفي، لا واستقبال بقي هذا العمل الذي نحن فيه نصب، حرف نفي ونصب واستقبال، وإذا حرف جزاء وجواب ونصب، ويشترط للنصب بها ثلاثة شروط، والرابع كي، وهي حرف ماذا عند الإعراب؟ ماذا نقول؟ حرف مصدر ونصب. ويشترط للنصب بها يا عبد الملك يشترط للنصب بكي أن نقدر اللام قبلها. من الذي يقدر اللام؟ المعرب، له أن يقدر وله أن لا يقدر. واضح هذا؟ لأن بعض الإخوة أشكل عليه، يعني يقول متى أقدر اللام؟ كيف أعرف؟ ما العلامة؟ نقول هذا راجع إليك أنت، لك أن تقدر اللام فتجعل كي ناصبة، ولك أن لا تقدرها فتجعل كي حرف جر وتعليل والنصب أن، كما تحب. هو الأمر واسع. هذا سنأتي عليه إن شاء الله، سنأتي عليه عند الجوازم ونذكر الفرق بين لا النافية ولا الناهية. طيب، قال رحمه الله: وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا فحرف واحد وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بلام كي لاشتراكهما في الدلالة على التعليل. لام كي هي لام التعليل ولام السببية. طيب، فلا تنصب المضارع بنفسها، وإنما ينصب المضارع بأن تضمر بعد اللام جوازا، ومثالها قوله تعالى، سيتضح هذا بالمثال إن شاء الله، ومثالها قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك الله، اللام هذه لام تعليل، يعني لام سببية، لام علة. ما العلة في هذا؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهنا نقدر أن بعد اللام، يعني التقدير لأن يغفر لك الله. أما اللام فهي حرف جر وتعليل، لا تعمل النصب، هي حرف جر وتعليل. فنقول اللام حرف جر وتعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب ب أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، مضمرة جوازا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله جل شأنه: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. أعرب يا ياسين. اللام حرف جر وتعليل، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. ولفظ الجلالة فاعل. من يأتي بمثال آخر على اللام، لام التعليل؟ ها، من القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. نعم، ها، هذه لام أخرى ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. ها، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أحسنت. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. طيب، لو قلت لك يا عمر: لتقم الآن، فاللام هذه لام تعليل؟ ليست لام تعليل، وإنما هي لام أمر، سندرسها في الجوازم، لكن انتبه، فرق من حيث المعنى. الآن لو قلت لك: لتقم يا فلان، فهل هذا تعليل مني لشيء؟ لا، ليس تعليلا. لو قلت لك: اجتهد لتنجح، ما معنى كون اللام لام تعليل؟ يعني أن ما قبلها علة لما بعدها، سبب لما بعدها، ما قبلها سبب لما بعدها. اجتهد لتنجح، فالاجتهاد سبب علة للنجاح. واضح؟ أما لو قلت لك هكذا لتقم يا فلان فلم أذكر شيئا هو علة للقيام. ولو أردت التعليل لو قلت لك مثلا لا تكن كسلا لتقوم بالخير على ما ينبغي، فهنا اللام لام تعليل، ولهذا قلت لتقوم نصبت، أما هنا قلنا لتقم يا فلان أمر لك بالقيام. طيب أحسنت، هذا سؤال مهم، يقول أليس مما مر معنا أن من علامات الأسماء حروف الجر، وأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، فكيف قلنا هنا في اللام حرف جر مع كون الذي بعدها فعلا؟ والجواب أن اللام هذه لم تدخل في الحقيقة على الفعل، وإنما دخلت على المصدر الذي يسبك من الفعل، ولذلك فنحن قلنا مثلا ليعذب الله، يعذب منصوب بماذا؟ منصوب بماذا؟ منصوب بأن، منصوب بأن، وأن تسبك ما بعدها بمصدر، أن تسبك ما بعدها بمصدر، والتقدير لتعذيب الله المنافقين. إذن على ماذا دخل اللام؟ على الاسم وهو تعذيب المصدر، واضح؟ وكذلك اجتهد لتنجح، قلنا التقدير اجتهد لنجاحك، إذن اللام في الحقيقة دخلت على اسم لا على فعل، واضح؟ طيب قال رحمه الله وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا فخمسة أحرف. الأول لام الجحود وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، انظر ما أسهلها، لام الجحود يعني لام النفي، الجحود بمعنى النفي، فما ضابط هذه اللام؟ كيف تعرف لام الجحود وتفرق أو تميز بينها وبين غيرها من اللامات؟ لام الجحود تسبق بما كان أو لم يكن، ما كان أو لم يكن، كما سيأتي في المثال. قال فمثال الأول وهو سبقها بما كان قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، انظر ليذر، هذه اللام لام الجحود، لماذا؟ لأنها سبقت بالجحود، سبقت بالجحود الذي هو النفي، ما كان، هذا معنى الجحود، الجحود هنا المراد به النفي. فإذا نعرف لام الجحود بأنها تسبق بما كان كهذا المثال أو لم يكن كما سيأتي. فإذا قلت لك أعرب ليذر فتقول اللام لام الجحود، اللام لام الجحود، ويذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة. هذا السؤال عند هو سهل، هو سهل، بس أنظر هل الكل منتبه أو لا. قتيبة كيف نعرف لام الجحود؟ كيف عرفنا أن اللام هنا ليذر لام الجحود؟ سبقت بما كان، إنما أردنا تنبيهكم فقط. وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم، اللام هذه لام الجحود، عرفنا ذلك بسبقها بما كان. ومثال الثاني، ما هو الثاني؟ أن تسبق بلم يكن. قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ليغفر ليهدي، هذه اللام لام الجحود لأنها سبقت بلم يكن، سبقت بلم يكن. إذن إذا كانت اللام مسبوقة في الجملة بما كان أو لم يكن فهي لام الجحود، تضمر بعدها أن وجوبا، تضمر بعدها أن وجوبا بخلاف لام التعليل فتضمر بعدها أن جوازا. طيب انتبه، قولنا ما كان أو لم يكن ليس معناه ما كان، أما إذا جاءت ما كانوا فلا ينفع مثلا، أو لم يكن لا ينفع لم يكونا أو لم يكونوا، ليس هذا هو المراد. المراد أنه سبق النفي، سبق النفي لفظ كان، سواء كانت كان أو ما تصرف منها، كان أو ما تصرف منها. فمثلا لو قلت لك ما كانوا ليتركوا دروسهم، الطلاب ما كانوا ليتركوا دروسهم، ليتركوا اللام هذه لام الجحود لأنها سبقت بما كانوا، ما كانوا، فلا يضر وجود الواو في كان. طيب بلى لها عمل، تعرب كان كما تعربها دائما، كان لها عمل. ماذا؟ لا يعني تقصد أن نصبها جائز هنا؟ لا، إنما إضمارها جائز، إضمارها جائز لأنها قد ظهرت في بعض المواضع، مثلا لئلا يعلم أهل الكتاب، فقد ظهرت أن، ففي هذا الموضع المراد بالإضمار الجائز ما يجوز إظهاره ويجوز إضماره، بخلاف الضمير المستتر جوازا، ليس معنى أنه يجوز إظهاره. أما هنا فإذا قالوا مضمر جوازا معنى أنه يجوز إظهارها، لأنه قد جاءت في مواضع ظهرت فيها أن. طيب إذن فسنكتفي اليوم بهذا. احفظوا هذه التي أخذناها وضوابط كل واحد منها، وليست هي صعبة، ليست صعبة، إنما تحتاج إلى مراجعة وإلى شيء من الجهد. سنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.